أسباب يوسف وهم ذرية يعقوب عن السلام كان له 12 ولدا ذكر أخذ كل واحد منهم عقيبا أخذ كل واحد منهم عقيبا والأسباط من بني إسرائيل القبائل في العرب سبيل هو الطريق وجمع يوسف ثم استعمل في طريق الخير والشر وسبيل الله الجهاد وابن السبيل الضيق وقيل الغريب سوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتوقفنا عند حرف السين، الكلمات المبتدأ بحرف السين. أولها كلمة أسباط جمع سبط. أسباط قد تقول هذه مبدؤة بالهمزة، فالجواب أن الهمزة زائدة وهو جمع على وزن أفعال والمفرد سبط. إذن الأسباط هم ذرية يعقوب، هذا اللفظ هذا اللفظ مذكور في القرآن بكثرة. إذا المقصود بالأسباط ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا. كان ليعقوب 12 ولدا ذكرا، وكل واحد من أولاده الاثنى عشر كانت له ذرية. فإذا قيل الأسباط فالمقصود بهم ذرية يعقوب، أولاده وأحفاده وهكذا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. إذن من المعنى الأول قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذا وجدت الأسباط بعد يعقوب فالمراد بهم ذريته إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، نسل هذا يخلف بعضه بعضا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. الله تعالى لما تحدث عن بني إسرائيل وعن قوم موسى قال وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي جعلناهم 12 قبيلة. إذن الأسباط هم القبائل، لكن الأسباط هؤلاء قبائل في بني إسرائيل، مثلهم مثل القبائل في العرب. في العرب يقال قبائل وفيهم يقال أسباط. السبيل، السبيل هو الطريق والجمع سبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، أي ولا تتبعوا الطرق. إذا السبل هي طرق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي طريقي أدعو إلى الله، هذا معروف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع طريقا ووصولا إليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي ضل عن طريقه، وطريق الله تعالى الصراط المستقيم. قال المؤلف ثم استعمل في طريق الخير والشر. يستعمل السبيل في طريق الخير وطريق الشر، يقال لكل منهما سبيل. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى ثم السبيل يسره، أي طريق الخير يسره الله تبارك وتعالى. وسبيل الله هو الجهاد، هذا المعنى العام. إذا قيل سبيل الله مقصود به الجهاد، وفي سبيل الله أي الجهاد. لكن كما لا يخفى هذا اللفظ هو سبيل الله يطلق على الجهاد بالمعنى العام، ويطلق على كل ما يتوقف عليه الجهاد أو ما يتعلق به الجهاد، وقد يطلق على الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى. فمن إطلاقه على المعنى الذي ذكر الجهاد كقول الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لمن يقتل في سبيل الله يعني الجهاد. ومنه قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي الجهاد. وابن السبيل هو الضيف وقيل الغريب. ابن السبيل بعضهم قال هو الضيف الذي ليس من البلد وأتاك ضيفا، وقيل هو الغريب عابر السبيل وابن السبيل، والمعنى يعني متقاربا، لأن الضيف يكون غريبا، الضيف الذي يأتي إلى بلد آخر ليس محل إقامته فهو غريب فيه. وقيل هو الغريب ولو لم يكن ضيفا يعني، والمعنى يعني صحيحا. ومنه قوله تعالى وقد جاء ذكر هذا اللفظ ابن السبيل في 8 مواضع في القرآن الكريم، 8 مرات. من ذلك قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وابن السبيل. وفي قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. وقد جاء كما قلنا في ثمانية مواضع. بعدها كلمة سوى بالتشديد سوى يسوي. هذه المادة لها معنيان. المعنى الأول من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، والمعنى الثاني التسوية هي الإتقان والإحسان. إذا جوج المعاني عند هذا الفعل اللي هو سوى وما تصرف منه. سوى يسوي تسوية إما يتطلق بمعنى التسوية بين الأشياء يعني العدل بينها، وإما أن يتطلق التسوية بمعنى الإتقان والإحسان في العمل. المعنى الأول منه قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أو لو تسوى بهم الأرض قراءة تسوى ولا تسوى بهم الأرض بمعنى واحد كله من سوى. أش معنى تسوى بهم الأرض؟ من التسوية أن يجعلوا هم والأرض سواء بأن يكونوا مثلها سواء، هكذا يتمنون يرجون أي الكفار يوم القيامة يودون يتمنون أن يكونوا ترابا يكونوا بحالهم بحال الأرض كما قال ربنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لعظم هول ذلك اليوم. المعنى الثاني قلنا بمعنى الإتقان والإحسان، سوى الشيء أي أتقنه وأحسنه. ومنه قول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك أي أتقنك. ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى أي أحسن وأتقن. ومنه قوله تعالى ثم كان علقة فخلق فسوى. إذن هذا كله بمعنى أحسن وأتقن الشيء وأحكمه. الكلمة التي بعدها سواء من التسوية بين الأشياء، سواء من التسوية بين الأشياء. ومن هذا قوله تعالى ودوا، شوف الكفار قال الله تعالى فيهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكونوا بحال بحال من التسوية يتمنون أن تكفروا كما كفروهم لتكونوا سواء. ومنه قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، وهو يتحدث عن أهل الكتاب قال لنا الله تعالى ليسوا سواء أي ليسوا مستوين في مرتبة واحدة بل هم يختلفون، فمنهم أهل إيمان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم كفار. ومن هذا قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسطها، إذن يطلق السواء على الوسط ومنه هذه الآية قال تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم. وقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أي وسط الجحيم، ويطلق على قصد الطريق ومنه قول تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، سواء الصراط أي قصد الطريق. الكلمة التي بعدها سوى ولا سوى بكسر السين أو بضمها، معروف هذا لا يخفى على من درس النحو، سوى ولا سوى لغتان في الاسم الذي يدل على الاستثناء من أدوات الاستثناء ومن الأسماء التي تدل على الاستثناء في العربية. سوى ولا سوى ولا غير ولا سواء كلها بمعنى واحد، كنقول جاء القوم سوى زيد أي إلا زيدا استثناء، جاء القوم سوى زيد اسم استثناء بمعنى حالا قلت جاء القوم غير زيد سوى زيد هي غير زيد، ففيها الكسر والضم سوى زيد سوى زيد. يقول هنا سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز، اسمعنا مع ترك الهمز يعني ما نقولوش سواء بلا همزة غير سوى بدون همز غير بالألف المقصورة. قال استثناء أي لفظ يدل على الاستثناء أداة استثناء وهو اسم، لكن سوى ولا سوى اللي هو استثناء هذا غير موجود في القرآن، سوى بالكسر ولا سوى بالضم الذي يدل على الاستثناء موجود في اللغة العربية معروف من أدوات الاستثناء من الكرة الأجرمية والألفية سوى وسوى، وسواء وغير، لكن ليس له مثال في القرآن. لكن المعنى الثاني اللي قال موجود في القرآن، قال وقد يكون من التسوية، هذا اللفظ اللي هو سوى ولا سوى قد يطلق على تسوية، ومنه قوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى سوى، قرئ بهما ورش يقرأ سوى وحفص يقرأ سوى، من التسوية. إيش معنى الآية فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا مستويا معتدلا. إذن شاهد هذا اللفظ اللي هي سوى ولا سوى بالكسر أو الضم، إما تكون أداة استثناء وهذا موجود في العربية كما قل جاء القوم سوى زيد ولا سوى زيد، لا يوجد له مثال في القرآن، وإما تكون من التسوية ومثاله في سورة طه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا مستويا معتدلا. السفهاء، السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو ناقص العقل، السفيه هو ناقص مش الحمق، لا ليس المجنون، وإنما المراد من كان ناقص العقل لصغر سنه مثلا، أو ناقص العقل مع كبر سنه لم ينضج عقله أيضا يقال له سفيه. فمن كانت تصرفاته مخالفة لتصرفات عامة العقلاء فهو سفيه. وفي الغالب هذا نقصان العقل يكون عند الصبيان، هذا مثل هذا يكون عند الصبيان، وقد يكون عند بعض كبار السن فيكون عقله كالصبي، فحينئذ استوى يقال له سفيه. والسفيه لا يحسن التصرف في أموره، لا يعرف كيف يدبر أموره ويتصرف فيها ويسيرها لأنه ناقص العقل. إذن فيطلق هذا في الغالب على الصبي على صغير السن، وقد تجد بعض كبار السن مثل هؤلاء. إذن السفهاء جمع والمفرد سفيه، ومن هذا قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. شنو لا تؤتوا السفهاء؟ أي ناقصوا العقل الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم، والمراد بهم هنا بالخصوص الصبيان، خصوصا الصبيان. فإذا دخل الصبيان فالمجانين من باب أولى. إذا كان مثلا واحد شخص مجنون وورث مالا من أبيه فلا تؤتوا، كيقول الله تعالى لأوليائهم لمن يتولون أمورهم، يقول لهم لا تؤتوهم أموالهم، وخبيروا لا تؤتونها، لا تؤتوهم إياها لأنهم يضيعونها. وكذلك الصبي الصغير حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا الرشد وصارت لهم عقول يعرفون كيف يدبرون أمورهم بها فحينئذ ادفعوا إليهم أموالهم. إذا القصد أن لفظ السفيه يدخل فيه الصبيان ويدخل فيه حتى كبار السن إذا كانوا يتصرفون تصرف ناقصي العقول. ولذلك الله تعالى في آيات كثيرة يصف الكفار بأنهم سفهاء، لأن الكفار بكفرهم وطغيانهم وعتوهم سفهاء ولا لا؟ نعم ناقصوا العقل، لو كان لهم عقل لآمنوا. الكفار الذين أتتهم الحجج البينات تركوها ونبذوها وراء أذنهم سفهاء بلا شك، لو كان لهم عقل لاتبعوا. إذا الشاهد منه هذه الآية، ومنه قول تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام السفهاء من المشركين سيقولون هذا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن ما قالوا ذلك إلا لنقصان عقلهم، لأن الذي ولاهم عن قبلتهم هو الله تعالى اللي شرع لهم في الأول أن يتوجهوا لبيت المقدس، أمرهم مرة أخرى أن يتوجهوا لمكان آخر فأطاعوا امتثلوا أمر الله. ومنه قول تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لتفاهتهم يظنون أن العقلاء سفهاء. لاحظ الآن الكفار لأنهم سفهاء يظنون أن العقلاء سفهاء، والسفهاء حقيقة عندهم هم العقلاء لأنهم ناقصوا العقل. مش مجرد من هذا ده الآن الكفار هم سفهاء، فبالنسبة لهم هما شكون اللي عاقل؟ العاقل عندهم هو من كان سفيها مثلهم، لكن من كان مؤمنا تقيا عاقلا في الحقيقة وفي نفس الأمر يعتبرونه سفيها. ولذلك قال ربنا عنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن قالوا أنؤمن كما آمن، يعتبرون المؤمنين سفهاء لأنهم سفهاء. قال الله تعالى ومنه أيضا قول الله تعالى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ولذلك قال هنا المؤلف وأصل السفه الخفة. أصل السفه يطلق على الخفة على الطيش. ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، الذي يبذر ماله سفيه، ويقال للكفار أيضا سفهاء. قال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، سفيها أي محجورا عليه. ومنه قول تعالى وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، الجن يتحدثون. سفيهنا من؟ أي الكافر منا ولناقص العقل منا يقول على الله شططا قولا عظيما. وقيل المراد بالسفيه هنا الجن، كانوا يقصدوا لما قالوا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي إبليس سفيهنا كبيرنا وهو الشيطان. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة ومشتركة. وهذا اللفظ بصيغة الجمع سفهاء بصيغة الجمع أتى 5 مرات في القرآن الكريم. ثم قال سلوى، السلوى هو طائر يشبه السمانة، والسمانة هذا ضرب من الطير واحدته سمانة، ربما هو اللي يقولوا لي عن السمانة لكنه في العربية يقال له السمانة، ومفرده هذا جمع السمانة الجنس، والمفرد دياله سمانة اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. إذا بغينا الجنس كنقول كلم، وإذا بغينا المفرد كنقول كلمة، إذا بغينا الجنس كنقول تفاح، بغينا وحدة كنقول تفاحة. الجنس سمانة هذا جنس هذا النوع من الطير، ووحدة سمانة يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. إذن هو ضرب من الطير. إذن قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، شنو هو هذا السلوى؟ المن راه سبق لنا. شنو هو السلوى؟ هو طائر يشبه السمانة وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن، لكنهم ولو أكرمهم الله وأنعم عليهم بهذه النعم أرادوا اش؟ أرادوا العدس والبصل، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال تعالى أيضا ذاكرا للسلوى في قوله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. هذا الطائر الذي كانوا يتلذذون بأكله لكنهم عتوا وأبوا وتكبروا. سأل هذا الفعل له معنيان، وكل ما تصر فأل يسأل سل أمر لماضي ولمضارع له معنيان، إما طلب الشيء وإما الاستفهام عن الشيء. تقول سأل فلان كذا أي طلب الشيء طلبه، وسأل بمعنى استفهام جزء المعاني. طيب المعنى الأول سأل بمعنى طلب الشيء، منه قوله تعالى واسألوا الله من فضله، ما معنى اسألوا الله استفهموا؟ لا يمكن هذا. ما المعنى واسألوا الله؟ أي اطلبوا الله، اسألوا الله من فضله، اطلبوا الله من فضله. ومنه قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، مش مراد الاستفهام، اسألوا ما أنفقتم أي اطلبوا منهم ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا وليطلبوا منكم ما أنفقوا. والاستفهام هذا معروف، ومنه قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسألهم أي استفهمهم. ومنه قوله تعالى واسأل القرية التي كنا، أي أهل القرية، اسأل أهل القرية أي استفهمهم. ومنه قوله تعالى فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي استفهمهم. ومنه قوله تعالى سأل سائل، ولسال سائل بعذاب واقع أي استفهم، وهو قال سائل أي مستفهم. إذن فهم هذا، إذن السؤال إما يكون المقصود به الاستفهام، سألت لحظ، إذا قال القائل سألت العالم الفلاني عن هذه المسألة، ما سألته عنها؟ استفهمته عنها. وإذا قال قائل سألت أبي أن يعطيني مالا، ما سألته؟ استفهمته، طلبته أن يعطيني مالا. إذن فسأل إما بمعنى الطلب ولا بمعنى الاستفهام. قال المؤلف وسال بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل. ولذلك احنا في رواية فرسكة نقرأ سأل كنقرأ وسال. إذن سال عنده جزء المعاني القسي في اللغة، قد يستعمل سال بمعنى سأل سواء أكان ذلك بمعنى الطلب ولا بمعنى الاستفهام. سال طلب، وسال استفهام، وسال من السيل، سال الشيء يسيل، سال الماء يسيل من السيل. ومن هذا المعنى قوله تعالى إذن إذا كان سال بالمعنيين السابقين بمعنى الطلب الذي بمعنى الاستفهام. فالأصل ديالو سأل وحذفت الهمزة تخفيفا. لاحظوا سأل هذا الفعل هكذا إلى لقيناه بمعنى الطلب ولا بمعنى الاستفهام إذا ركينا واحد الهمزة أصلية وحذفت تخفيفا. وإذا كان من السيل فلا توجد همزة الأصل دياله هو هذا بل الأصل دياله سايال قلبت الياء ألفا بحال قال أصلها قوالا. ومنه قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها من السيل. ومنه قوله تعالى في نفس الآية فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ومصدره فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومنه قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سبحانه قال سبحان تنزيه وسبحت الله نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. يعني سبحان هذا اللفظ يدل هذا الشيء يسمى اسم مصدر ملازم للإضافة ويعرب دائما مفعولا مطلقا دائما كتلقاه منصوب ودائما مضاف مكيد سبحان بوحده سبحانك سبحانه سبحان الله سبحان الذي أسرى دائما مضاف ملازم للإضافة وله إعراب واحد دائما نائب عن مفعول المطلق سبحان أي تسبيحا. إذن في مبقى سبحان ركين واحد الفعل المحذوف سبحت تسبيحا هذا هو المعنى. وش معنى التسبيح هو التنزيه والتعظيم والتقديس. ومنه قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقوله تعالى سبحان الله وما أنا من المشركين وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يشركون وقوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ما خلقت هذا باطلا سبحانك إلى آخر كثير في القرآن. ثم قال سار يسير سار يسير أي مشى ليلا أو نهارا. سار من السير بمعنى مشى ويطلق على السير بالليل وبالنهار جوج. ومن هذا قوله تعالى فلما قضى موسى لجل وسار بأهله هذا بالليل آنس من جانب الطور نار قال لأهل امكثوا إني آنست نار. إذن سار بأهله مشى بأهله. ومنه قوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقب. ما نسيروا بالليل لا بالليل أو بالنهار مراد مشيوا في الأرض وانظروا والنظر في الغالب تأمل فسيكون بالنهار. ومنه قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل مشوا يسيروا أي يمشوا. إذن هو الآن في هاتين الآيتين أريد به السير بالنهار وفي الآية الأولى فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس مراد بها السير بالليل. إذن سار يطلق على المشي بالليل والمشي بالنهار. سار لاحظ هذه كنا كتكلم معيه سار هذا الفعل الآتي الآن سار يسري هذا سار يسري يطلق على المشي بالليل. فرق بين سار وسار سار يسري أي مشى ليلا مشى بالليل تنقول سار نهارا لا يقال فيه سار يسري. مثال ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أسرى بعبده ليلا أي مشى به في الليل أسرى تدل على هذا المعنى. ومنه قوله تعالى والليل إذا يسري أي يسري بظلامه بس في الليل. الكلمة التي بعدها ساخرة يسخر ساخرة في الماضي وفي المضارع يسخر. وش معنى ساخرة أي استهزأ بحال يسخرون بحال يستهزئون ساخرة فلان من فلان أي استهزأ به. ومنه قوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم أي يستهزئون منهم استهزأ الله بهم جزاء من جنس العمل. قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا أي يستهزئون بهم. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا يسخر أي لا يستهزئ قوم بقوم. وقال تعالى بل عجبت ويسخرون أي يستهزئون. سخر هذا بالتشديد سخر من التسخير والتسخير بمعنى التيسير والتسهيل نحو هذا. ومنه قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقوله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا هذا كله من التسخير سخر من التسخير. أما سخريا قال لك المؤلف بضم السين من السخرة وهو تكليف الأعمال وبالكسر من الاستهزاء. إذا عندنا سخريا وسخريا. لكن انتبهوا، كاين بعض الآيات قرئت بالوجهين، كاين بعض الآيات قرئت بالكسر فقط، وبعض الآيات قرئت بالضم فقط، وبعضها قرئت قرأها بعض القراء سخريا وبعضهم سخريا. علاش؟ لأنها تحتمل المعنيين. هو كاين فرق بينهما في المعنى، لكن في كل قراءة عندها معنى. إذا الأصل في الفرق بينهما المعنى، سخريا بضم السين المراد به تكليف الأعمال، سخريا من السخرة وهو تكليف الأعمال، وسخريا بالكسر من الاستهزاء، سخريا أي استهزاء. طيب الذي جاء بالضم فقط، منه قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي بعضهم يعين بعضا، يكون مسخرا لبعض في العمل، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي ليكون بعضهم مسخرا لبعض في العمل، واحد يخدم الآخر. ومنه قوله تعالى هذا ما جاء بالكسر، ما جاء بالضم، وما جاء بالوجهين بالضم وبالكسر، كقوله تعالى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. اتخذناهم سخريا، احنا كنقراوه بالضم، إذا شنو المعنى يكون؟ اتخذناهم سخريا أي مسخرين يعملون لنا، ويقرأه غيرنا اتخذناهم سخريا، فيكون المعنى المراد به التحقير والاستهزاء، اتخذناهم سخريا أي تحقيرا لهم واستهزاء بهم، أم زاغت عنه صار أي مالت فلم تقع عليهم. ومما قرئ بالوجهين قوله تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، إذ على قراءتنا بالضم فاتخذتموهم سخريا أي مسخرين يعملون لكم، وعلى قراءة الكسر فاتخذتموهم سخريا حتى المراد اشتغلتم بالاستهزاء بهم أي استهزأتم بهم. إذن قرئ بالوجهين كل وجه له معنى، إذا قرينا بالضم في رواية ورش عنده معنى، قرينا بالكسر في رواية حفص له معنى، والمعنيان صحيحان، مش معنيان متناقضان، لا المعنيان مناسبان للسياق، هذا كيدل على معنى مناسب وهذا معنى مناسب، لا تنافي ولا تناقض بين المعنيين، هذا غير موجود أبدا. السلطان، السلطان له معنيان، المعنى الأول البرهان والمعنى الثاني القوة. السلطان يطلق على البرهان الحجة، ما أنزل الله به من سلطان، جمع من سلطان أي من حجة ولا برهان، ما كاينش دليل، السلطان بمعنى الدليل والحجة والبرهان. والمعنى الثاني السلطان هو القوة. إذا من أمثلة المعنى الأول البرهان قول الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، ما سلطان؟ برهان، حجة، دليل. ومنه قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم، ما أنزل الله أي ما أنزل الله بها من حجة ولا دليل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني شنو هو؟ السلطان، القوة. ومنه قوله تعالى إنه، كيتكلم عن الشيطان الله تعالى يتحدث عن إبليس، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ما سلطان أي قوة على الذين آمنوا، إذا أغوى الشيطان الإنسان فإنه لا يغويه بقوته، ولذلك اش كيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان أي من قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إذا شو مراد بالسلطان؟ القوة. ومنه قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة. ومنه قوله تعالى الآية التي ذكرنا وما كان لي عليكم من سلطان، وقال الله تعالى ويتحدث عن إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة. الكلمة التي بعدها سام، سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه، سام فلان الشيء يسومه ألزم به وكلف به. ومنه هذا في القرآن، أما في اللغة عنده معاني أخرى، بفعل سام يسوم له معنى آخر مشهور من الصوم، الصوم هو السؤال عن ثمن السلعة، لغة صحيحة فنقول سومه لغة صحيحة. ومنه هذا المعنى سامه أي كلفه وألزمه. ومنه قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ما يسومونكم أي يذيقونكم ويكلفونكم سوء العذاب. ومنه قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي من يلزمهم ويذيقهم سوء العذاب. قال هو اذكرها بمعنى آخر لم أره، قال وأصله من سوم السلعة في البيع، أصله هذا الفعل من سوم السلعة، ويقول سام فلان للسلعة يسومها أي سأل عن ثمنها. الفعل الذي بعده سائمة، سائمة يسأم عنده معنى واحد وهو مل، سائمة مل يسأم يمل، ومنه قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يمل، ومنه قول تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون ولا يفترون، وهم الملائكة الذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون ولا يفترون عن ذلك. سنة، السنة في القرآن مراد بها العادة، سنة الله أي عادة الله، ومنه قول تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل أي عادة الله في خلقه. السنة هي عادة الله الكونية التي يجريها في الكون. قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لعادة الله في خلقه، ومنه قول تعالى لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين أي عادة الأولين إلى آخره وهو كثير. سلف الأمر، سلف الأمر أي تقدم، إلى قيل في القرآن سلف الأمر يعني تقدم الشيء، ومنه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، معنى إلا ما قد سلف إلا ما قد سبق تقدم قبل أن ينزل عليكم الوحي قبل الشريعة، ومنه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني ما تقدم، ومنه قول تعالى عفى الله عما سلف أي عما تقدم، ومنه قول تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي ما تقدم. وأسلفه الرجل أي قدمه، لاحظ فرق بين سلف وبين أسلف، سلف أي تقدم، وأسلف الرجل الرجل أي قدمه، أسلفه قدمه متعدل، هذا شيء أسلفه، أسلف الرجل الرجل متعدل المفعول به قدمه. ومنه قوله تعالى هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما قدمتم، ومنه قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت. السراء، قال لك سراء على وزن فعلاء من السرور، سراء هذا مشتق من السرور والفرح وهو على وزن فعلاء. ومنه قوله تعالى الذين ينفقون في السراء أي في لحظات السرور في وقت السرور. ومنه قوله تعالى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أي ما يسر الإنسان ويفرحه. سارع إلى الشيء بادر إليه، سارع فلان إلى الشيء يعني بادر وسابق إليه. ومنه قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم أي بادروا. ومنه قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى الكفر. ومنه قوله تعالى ويتحدث عن الأولياء قال أولئك يسارعون في الخيرات أي يبادرون ويسابقون إليها. إسراف، الإسراف هو الإفراط معروف، الإسراف بالسين، الإسراف هو الإفراط المبالغة. ومنه قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر، إسرافنا أي إفراطنا وتجاوزنا للحد الغلو، الإسراف هو الإفراط الغلو ومجاوزة الحد، وإسرافنا في أمرنا أي غلونا. ومنه قوله تعالى وهو يتحدث عن أموال الصبيان قال ولا تأكلوها، يتحدث عن أولياء الصبيان الذين يتولون أموالهم، قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، إسرافا أي إفراطا وغلوا. والمسرفون قالهم المبذرون، المسرفون أي المبذرون. ومنه قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا يعني لم يبذروا، ولم يقتروا لا يقتروا رسبق معنى هذا الفعل فيما مضى عكسه يعني لم يبخلوا، وسط بين هذا وذا. قال أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي، المفرطون في الكفر أو المعاصي، المفرطون في الكفر كما في قوله تعالى بل أنتم قوم مسرفون أي مفرطون في الكفر، أو في المعاصي كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي أفرطوا في المعاصي، اكثروا من المعاصي والذنوب. السوءة، السوءة هي العورة، ومنه قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي عورة أخيه. ومنه قوله تعالى يتحدث عن أبينا آدم وأمنا حواء، قال: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، أي عورتهما. ومنه قوله تعالى يتحدث عن الشيطان: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. والسوء هو ما يسوء، السوء لا السوء، حلحل، السوء أو السوء هو ما يسوء الإنسان، الشيء الذي يسوءك لا يعجبك يضرك هو السوء. ومنه قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون ما يسوءهم بجهالة ثم يتوبون إلى آخره. ومنه قوله تعالى، يطلب كثير في القرآن: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء أي الجهر بما يسوء من القول إلا من ظلم. قال: والسوء فعلى من السوء، وقد جاء في موضع واحد في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. سوء على وزن فعلى، تبث سوء فعلى، سين تقابل الفاء في الميزان، والواو تقابل العين، والهمزة تقابل اللام، وذلك الألف مقصورة اللي في الأخر زائدة. شوف سوء شنو وزنها؟ فعلى. إذن شنو الزائد في هذه المادة؟ والألف مقصورة اللي في الأخر، السين فاء الكلمة، والواو عينها، والهمزة لامها. سوء فعلى، من شنو اشتق هذا الفعلى؟ من السوء اللي تكلمنا عليه، هو ما يسوء الإنسان. وقوله تعالى: سيئ بهم، أي فعل بهم السوء، سيئ بهم فعل بهم السوء. وقد جاء في موضعين، في وهو والله تعالى يتحدث عن لوط، قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، وفي الآية أخرى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي فعل بهم السوء. سنة، السنة العام، سنة العام، وهذا معنى المشهور، ولامها محذوفة، لأن الأصل ديال سنة ساناون، والدليل هو الجمع، كنقولوا في جمع سنة سناوات، هي ترجع اللام لأصلها، وكنقولوا أيضا في العربية سناهات، ولذلك اللام ديالها إما واو لا هاء كما لا يخفى. فحذفت اللام وعوض عنها بالتاء، حذفت الواو وعوض عليها بتاء التاء، قالوا سنة، وهذا معروف قياسي، زينة عيدة قياس. إذا شهد السنة هي العام، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن كثيرا في قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، يعني أربعين عاما. ومنه قوله تعالى: إن يوم عند رب وإن يوم عند ربك كألف سنة، أي كألف عام. قال: وجمعها سنين. ومنه قوله تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأب، جمع سنة. قال: وقد تقال بمعنى القحط والجلب، تقدر تطلق السنة وتقصد بها القحط ماشي العام. السنة أي القحط والجلب، أصاب الله أولئك القوم بسنة، سمع بسنة، بعام قحط وجلب. ومنه قوله تعالى وهو يتحدث عن فرعون، قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمر، سمع بالسنين، أخذناهم بالقحط والجلب أعواما. السنة، السنة بكسر السين، قال: ابتداء النوم، وفاؤها واو محذوفة لأنه من الوسن. إذا انتبه الفرق بين سنة وسنة. سنة حذفت لامها وعوض عنها بهاء التأنيث، وسنة حذفت فاؤها بحال عيدة، عيدة شو أصل ديالها؟ وعد يعد وعدا. إذا وسنة الأصل ديال المصدر وسنا، فحذفت الواو وعوض عنها بهاء بحال وزن وزنا، وكنقول زينة زينة، وعد وعدا وكنقول عيدة، كذلك وسنا وسنا وكنقول سينة. إذا الفرق بين سنة وسنة. ولذلك إذا بغينا الوزن مثلا، إذا قيل لك: ما هو وزن سنة؟ وزن سنة ساعة، وزن سنة عيلة، لأن سنة حذفت فيه اللام وسنة حذفت فيه الفاء. إذا السنة هي ابتداء النوم، وقد جاء هذا اللفظ في موضع واحد في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. سلك يسلك، هذا الفعل سلك يسلك أسلك إلى آخره، له معنيان. المعنى الأول: أدخل، سلك فلان الشيء أدخله. والمعنى الثاني: من سلوك الطريق، سلك هي مشى. المعنى الأول منه قوله تعالى: أسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك وذلك في آيات أخرى في القرآن، وأدخل يدك وفي آيات أسلك يدك، والمعنى واحد. ومنه قول تعالى فسلكه ينابيع في الأرض، أي أدخله. ومنه قول تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وفي الآية الأخرى كذلك سلكناه في قلوب، يعني أدخلناه في قلوبهم. ومنه قوله تعالى عن المؤمنين يقولون للكفار ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم جهنم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني سلوك الطريق. ومنه قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات، يتحدث عن النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك. سلوكي أي سيري مع طرق والسبل، ولذلك قال سبل ربك وصرح بذلك. ومنه قوله تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لتسلكوا منها أي تسيروا منها سبلا فجاجا. الأسفار، أسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، والأسفار هي الكتب. أسفار جمع سفر، والسفر بكسر السين وسكون الفاء هو الكتاب. كنقولوا العرب كيقولون هذا سفر جيد، سمعنا سفر كتاب جيد، والجمع كتاب وكتاب وكتاب أسفار. ومنه قول تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي يحمل كتبا. واضح؟ وأسفار أيضا يكون جمع سفر، يأتي لهما معا. انتبهوا السياق هو الذي يوضح المعنى. أسفار يأتي أيضا جمع سافر وسافر وسافر، سافر الأمرات بغينا نجمع نقوله أسفار. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ويطلق على جمع سفر. إذا المفرد إذا كان سفر راه بمعنى كتب، وإذا كان سفر فالمعنى ظاهر. قال ساح يسيح أي سار. ومنه قول تعالى فسيحوا في الأرض، ولم يرد إلا في هذا الفعل، المادة كنا غير في الآية في القرآن. إذا نسمع معنى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي سيروا في الأرض أربعة أشهر. وأما السائحون فبمعنى الصائمون. ومنه قول تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، أي الصائمون. ومنه قول تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، أي صائمات. سول بالتشديد بمعنى زين، سول أي زين. ومنه قول تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما معنى سولت لكم؟ زينت لكم أنفسكم أمرا، جاء في سورة يوسف مرتين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وفيهما سولت لكم أي زينت لكم. ومنه قوله تعالى فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، ما معنى سولت لي نفسي؟ زينت لي نفسي. سرابيل، سرابيل جمع سربال، والسربال هو القميص. السرابيل أي القمص، جمع أقمصة جمع قميص، والمفرد ديال سرابيل سربال. ومنه قوله تعالى يتحدث عن أهل النار قال سرابيلهم من قطران، سرابيلهم أي ما يلبسون ثياب ديال أهل النار من قطران. وقال تعالى وهو يتحدث بما من على عباده في سورة الامتنان سورة النحل قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم الحر أي والبرد من باب أولى، وسرابيل تقيكم بأسكم أي أقمصة. وهذا في سياق الامتنان، لاحظ سرابيل سرابيل واختلف المعنى بحسب السياق. من اللي قال سرابيلهم من قطران هذا ذم ولا مدح؟ ذم. ولما قال وجعل لكم سرابيل، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا مدح، هذا سياق الامتنان. الله يمتن على عباده يقول لهم راه تفضلت عليكم وكرمتكم بكذا وكذا. سبأ، سبأ قبيلة من العرب، وقد جاء ذكرها في موضعين، في قوله تعالى وعلى لسان الهدهد الذي جاء إلى سليمان قال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي من تلك القبيلة من قبيلة اسمها سبأ. وفي قوله تعالى لقد كان لسبأ في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، أي هذه القبيلة. السموم، السموم هو شدة الحر، السموم شدة الحر الحرارة الشديدة. ومنه قوله تعالى يتحدث عن الشيطان عن إبليس قال والجن يتحدث عن الجن عموما عن جنسهم مما خلقوا قال والجن خلقناه من قبل من نار السموم نار شديدة الحر ومنه قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا أهل الجنة يقولوا من التي يدخلوا الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي نار جهنم لأنها شديدة الحر سلام سلام هذا اللفظ عنده ثلاثة معاني في القرآن السلام بمعنى التحية والسلام بمعنى السلامة والمعنى الثالث السلام أي القول الحسن السلام بمعنى التحية كما في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام بمعنى التحية ومنه قول تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ومنه قول تعالى يتحدث عن الملائكة لما أتوا إلى إبراهيم قالوا سلاما حيوه قال سلام تحية هذا المعنى الأول المعنى الثاني السلام بمعنى السلامة ومنه قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا هذو أصحاب الأعراف اللي كيكونوا وسط بين أهل الجنة وأهل النار كينادوا على أصحاب الجنة كيقولوا لهم ونادوا أي أصحاب الأعراف نادوا شكون ونادوا أصحاب مفعول به أصحاب الأعراف هم اللي يهدروا هم اللي يتكلموا نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم شو سلام عليكم سلامة عليكم نجاكم الله من النار والمعنى الثالث القول الحسن ومنه قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ما قالوا سلاما أي قالوا قولا حسنا ادفع بالتي هي أحسن سيئة واحد قال لك السيئة قال لنا الله تعالى ادفع السيئة مفعول للإدفاع ادفع السيئة بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع السيئة رضا بالقول الحسن إذا قول تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ماشي حدثت أن أحدا من العوام هذه الآية فهمهاش أنه إذا خاطبه جاهل يقول له بهذا اللفظ سلاما سلاما ففعلها بعضهم هنا من الناس فعلها بعضهم يعني يقصد هنا في هذا المكان في المدينة بعض الجهلة خاطبه بكلام سيء فقال له ردا عملا بالآية سلاما بهذا اللفظ ليس هذا المقصود المقصود أن يقول له القول الحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فالمراد أن تقول له كلاما حسنا ألا تقابل ذلك بالمثل لأنه جاهل فإن جاهلت عليه صرت مثله ومنه قول تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي ما سلام عليكم أي قالوا كلاما حسنا والسلام اسم من أسماء الله تعالى قال تعالى هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام جاء مرة واحدة إذن السلام من أسماء الله شنو معناه هذا الاسم معناه ذو السلامة من كل نقص إذن السلام على هذا المعنى اسم يدل على التنزيه تنزيه الله تعالى عن جميع العيوب والنقائص الله هو السلام أي السالم من جميع العيوب والنقائص هذا معنى المعنى الثاني السلام أي الذي يسلم عباده المؤمنين من المهالك والمعنى يعني صحيحا فالله سلام بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني بجوز سلام أي سالم من العيوب والنقائص وسلام أي يسلم عباده المؤمنين من المهالك الكلمة التي بعدها سلام سلام بفتح السين واللام السلام هو الانقياد وإلقاء اليد والاستسلام عنده معنى واحد ونختم به السلام هو الانقياد وإلقاء اليد للاستسلام المعنى كلها مرتبطة ومنه قوله تعالى يتحدث عن الكفار يخبر المؤمنين بفعلهم قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام ما معنى ألقوا إليكم السلام انقادوا وأذعنوا لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما تقاتلوهم استسلموا لكم فلا تقاتلوهم وقال في عكس هذا وقال أيضا فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل فألقوا السلام أي انقادوا وأذعنوا وألقوا لي. قال وهو أيضا بيع هذا غير من الفائدة قال لك راكين واحد البيع في الشرع كيتسمى بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة معروف من البيوع المستثنات من بيع الغائب من بيوع الغرار إذا المقصود هذا ما تعلق بكلمة سلم وما زال المادة، لأن عندنا سلم هذه تقدم نتكلم عليها، وعندنا كلمة سلم وكلمة سلم وسلم وأسلم، يأتي الكلام إن شاء الله على هذه الكلمات في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.